بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. آخر قاعدة استباحتناها في الحصة التي مضت وقبلها قاعدة الحذر من الاستعجال. بعد هذه القاعدة نقف مع مجموعة من القواعد وسنعرضها على سبيل الاختصار، وجعلت ذلك عبارة عن مسائل متفرقة نحتاج إليها عند حلول الفتن والشبهات. هي كما قلت مجموعة من القواعد، لكن نعرضها على سبيل الاختصار، لأن يعني هذه القواعد لها ارتباط بقواعد مضت، لذلك رأيت عدم الإطالة فيها، لأن يعني مضمونها يعني قد مر معنا، لكن نحددها ونفردها بالذكر لكي تتضح لنا حقيقتها. وهذه المسائل هي آخر هذه السلسلة. إذن مع هذه المسائل المتفرقة التي نحتاج إليها عند حلول الفتن والشبهات خاصة، أول هذه المسائل الحذر من حيل أهل الباطل وزخرفة كلامه. هذه قاعدة عظيمة يحتاج إليها المسلم في كل وقت وحين، لكن يتأكد الانتباه إليها ومراعاتها في زمن الفتن خاصة، لأن زمن الفتن بطبعه زمن التغيرات والتقلبات بطبعه تكثر فيه الشبهات، ويكثر فيه أهل الباطل، ويكثر فيه كلامه للباطل، وأهل الباطل لا يلقون باطلهم هكذا، وإنما يلقون الباطل ماحيا، ويلقون هذا الباطل بعد زخرفته. ولذلك ينبغي الحذر من ذلك، خاصة كما قلت في زمن الفتن وتغير الأحوال وكثرة الشبهات. إذن الحذر من حيل أهل الباطل وزخرفة كلامه. الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، الباطل باطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، فلذلك يجتهد أهله في ترويج باطلهم وزخرفته بأنواع من الزخارف تنطلي على ضعاف البصيرة والعلم. فباطل أهل الباطل كما قلت يلقونه بعد زخرفته، ويلقونه بحيل ما، هذه الحيل أو هذه الزخرفة أو هذا الباطل عموما تجده ينطلي على ضعيف البصيرة وعلى ضعيف العلم والفقه، وإلا من كانت بصيرته حادة في الحق وكان متشبعا بالفقه الصحيح وبالعلم النافع، فإنه لا تنطلي عليه أو لا ينطلي عليه هذا الباطل الذي قد زخرف. ولذلك نجد من علامات أهل الأهواء ومن علامات أهل الباطل إلقاء الباطل وما يعتقدونه بعد زخرفته. ولذلك يقرر أهل العلم أنه ينبغي التفريق بين التزيين والدليل، فقد يلقى الكلام مع العاطفة، يلقى الكلام تمر معه، يلقى الكلام مع الحماس، فالعبرة هل هذا الشيء الذي قد ألقاه من ألقاه هل عليه آثار من علم، هل بني على دليل صحيح أو لا؟ فينبغي دائما أن نفرق بين الدليل والتزيين، بين الدليل بين البرهان والزخرفة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء، يقول رحمه الله كما في الاعتصام، يقول: إذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات، وإلا هم لا يأتون من عرف بالعلم والفقه، يأتون المبتدئ، يأتون الشخص الذي هو ضعيف في العلم وضعيف في الفقه، فيلقون عليه إشكالات. هذه الإشكالات ليس المقصود منها معرفة الحق، ليس المقصود منها الوصول إلى الحق، لأن الإشكال في حد ذاته ونوع من أنواع العلم، الإشكال في حد ذاته ونوع من أنواع العلم كما يقول القرافي في الفروق. بل لا يتصور من طالب علم لا يستشكل مسألته، فالطالب الذي لا يستشكل مسألته هو ليس أهلا للطلب. وفي الوقت نفسه إذا كان يستشكل كل شيء فهو لا ليس أهلا للطلب، لكن أصل الاستشكال أو الإشكال هذا نوع من أنواع العلم كما يقول القرآن. لكن الكلام هنا ليس المقصود به هذا، وإنما المقصود أنهم طرحون هذه الإشكالات من باب طعن ومن باب ترويج الباطل. إذن يقول الشاطبي: إذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم، فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم. لماذا يذمون العلماء؟ لأن يعرفون أن العامة أهل العلم معظمون عند العامة، فيبدأون في ذم أهل العلم ورميهم بما هم منه براء لكي يسقط هؤلاء العلماء من أعين الناس، فإذا سقطوا من أعينهم يأتي هذا الملبس فيروج باطله بالتدريج فينطري على هذا العام وينطري على هذا المرء الذي هو ضعيف في العلم وفي الفقه. قال رحمه الله: ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم بأنهم أهل دنيا. سبحان ربي العظيم، كأن الشاطبي يتكلم عن عصرنا، يعني هذا مما يذم به العلماء أنهم أهل الدنيا. وكلامي لكي لا يفهم الكلام، نتكلم عن علماء السنة، غير هؤلاء ليس معنا معهم الكلام، نتكلم عن علماء أهل السنة الذين عرف علمهم وفضلهم ويعني تحريهم للحق، هؤلاء الذين نتكلم عنهم. فما يمكن يعني عرف هؤلاء بهذا الأمر ثم نجر أمرهم هذا بجرة قلم أو بكلمة، هذا مخالف للعقل، هذا مخالف للعقل. إذن كلامنا عن هؤلاء العلماء، إذن نقول الشاطبي: وذم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها. هذا على مر التاريخ، بل من تتبع التاريخ أول فرقة ظهرت في تاريخ المسلمين فرقة الخوارج، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما صنيع الخوارج؟ صنيعهم أنهم ذموا الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم الذين تواطر في أهديهم فضلهم وجهادهم ونصرتهم للدين وتلقيهم عن النبي عليه السلام وأن النبي عليه السلام قد رباهم. مع ذلك أتوا هؤلاء وفهموا مسألة من ذهنهم من كتاب الله جل وعلا، فرتبوا على إيش؟ رتبوا على ذلك التبديع، ورتبوا على ذلك التفسيق، ورتبوا على ذلك التكفير، فكفروا إيش؟ الصحابة. حتى الإمام ابن تيمية يقول: الفهم الشيء من كتاب الله الذي يكون مخالفا لفهم الصحابة بطلانه معلوم من الدين بالضرورة. لما؟ تصور ممكن أن يكون فهم لم يفهمه أحد من الصحابة؟ ولذلك عبد الله بن عباس لما أتى الخوارج، لما بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس لمناظرة الخارج قال لهم أول ما تقال لهم أتيتكم من عند أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال ليس فيكم واحد منهم، لم يكن واحد من الصحابة مع هذه الفرق ومع هذه الضلال أبدا أبدا. إذن على من تاريخ من أهدي الصحابة رضي الله عليهم إلى عصرنا هذا وتأتي الذم لأهل العلم؟ فإذا لم يجدوا الباطل، إذا لم يجدوا مدخلا لأهل العلم في الطعن في علمهم وفي فضلهم يأتون إليهم من بعض الأبواب. فكثير من العلماء، مثلا نجد الحافظ بن حجر تهم أنه يتتبع النساء، هذا ليس جديد، يعني الأمر قليل. الحافظ بن حجر صاحب الفتح تهم أنه يتتبع النساء، الآن الذي تهم أنه كان يترك الصلاة، وتجد المتتبع للتاريخ يجد هذا، أو يتكلم في عرضه، هذا على ممر إيش؟ على ممر التاريخ. إذا يقول الشاطبي ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته. إذا نقول، انتهى كلام الشاطبي، نقول فالبصير صاحب العلم أو القوي القلب سائر على درب العلماء لا ينطلي عليه ذلك، لا ينطلي عليه الباطل ولو زخرف، ولو ألبس الباطل لباس الحق، فإن هذا الأمر لا ينطلي على صاحب البصيرة والعلم أو من صار على منهج العلماء. كذلك ابن القيم له كلام عظيم في بيان هذا الأمر، وكيف بين رحمه الله تعالى كيف أن أهل الباطل يزخرفون باطلهم ويلقونه للناس بلباس حق، كلام حق يرضى بيش الباطل. تبقى الخوارج إن الحكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه كلام كلمة حق يرضى بها الباطل، هذا الأمر التالي. فابن القيم رحمه الله تعالى بيّن في كلام له عظيم هذا الأمر، يقول رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله تعالى أخرجت الجهمية بفرقة من الفرق ضل، قال ابن القيم أخرجت الجهمية التعطيل المعطل الأسماء والصفات، فأي قال التنزيه، ينزه الله تبارك وتعالى، فتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بهذا حق، لكن يراد به في حقهم البعض. إذا قال أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه، وأخرج المنافقون النفاق في قالب إيش؟ تجد المنافق يخرج نفاقه قالب الإحسان وقالب التودد، وهذا قال وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي، تجد ينافق الناس بالعويش أنه مع الناس ويحب للناس وهو اجتماعي مع الناس. قال ابن القيم وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجناة، وأخرج المكاسون أكل المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون، وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقبح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب، لما طعنوا في الصحابة أخرجوا ذلك، ما أخرجوش في قالب محبته للبيت والتعصب لهم وموالاته، وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك، وأخرجت الاتحادية الذي يقول به وحدة الحلول والاتحاد أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد، وأن الوجود واحد كل شيء في الكون إنما هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأن الوجود واحد لا إثنان وهو الله وحده، فليس ها هنا وجودان خالق ومخلوق، هذا عندهم عياذا بالله، ولا رب وعبد، بل الوجود كله واحد وهو حقيقة الرب. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات فعالها وعيانه في قالب العدل، وقال لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقضاء في قالب العدل. وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات كماله سبحانه في قالب التوحيد، وقال لو كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة. انظروا للباطل. وأخرجت الفسقة الذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو، يفعل الفسوق ويرتع في الفسوق ويقال الله غفور رحيم، هو أهل الجود وهو أهل الكرم، فيخرجون الباطل ويزخرفونه. ثم قال وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع. وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة نقربهم إليه. ثم قال عمم أعطى لنا قاعدة رحمه الله، قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. هذه القاعدة، هذه القاعدة، انتهى كلامه رحمه الله، هذه القاعدة العامة. قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. إذن هذه المسألة الأولى أخوة الكرام، نحذر من حيل الباطل، لأن خاصة في زمن الفتن إذا ذهب مع أهل الباطل وانطلع عليه حيله وزخرفة كلامه يترتب على ذلك ما يترتب من الويلات خاصة في زمن الفتن. هل ممكن للباطل أن يخمد الفتنة؟ أبدا. والذي يشعل الفتنة هو الباطل، والذي ينبغي أن نحذر الباطل كما قلنا يلقى بحيال وبزخرفة كلام وما شابه ذلك، كما قلنا التزيين، وفرق بين التزيين والدليل، وفرق بين التزيين والدليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ له قبول أو هو معظم في النفوس. هذه نقطة مهمة غاية الأهمية. قد يكون شخص عالم، العالم معصوم غير معصوم، قد يخطئ. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول متعذر ومتعسر أن يصيب المجتهد في كل قوله، لا يمكن، وإلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو يقرب إذن من الأنبياء. إذن العالم على جهة قدره قد يخطئ، فإذا ظهر خطأه إيش نفعل؟ إذا ظهر الخطأ، ومن الذي يظهر الخطأ؟ العلماء يظهرون خطأ العالم، بل أحيانا نجد العلماء يتكلمون في هذا العالم فضلا عن غيره، يتكلمون عن هذا العالم مع معرفتهم بجلالة قدره، تجدهم يتكلمون عنه بكلام شديد لا يقصدون ذات العالم وإنما يقصدون التنفير من قوله، ولطريقة سلكها كثير من أهل العلم، تجد يتكلم في العلم كلام شديد إيش المقصود؟ ويعرف أنه له قدر ومعظم صاحب علم وفضل وأنه أخطأ من جهة أنه أراد الحق، لكن تجده يتكلم بالشدة. لماذا؟ لكي ينفر الناس من قول أنه معظم في النفوس. فالعالم إذا ظهر خطأه يرد، لا نتبعه في خطأه، لكن لا نتهمه في دينه وعلمه. سبحان ربي العالم، نحن بين طرفي إفاق وتفريط. إما أن نعظم العالم ونغلو فيه ونقبل كل ما قال حتى في الأمور التي ظهر خطأه فيها، وهذا لا يجوز، كل يؤخذ من قوله ويرد. وإما أننا إذا وقفنا على خطأ العالم نتهمه في دينه وفي علمه، وأهل الحق هم أهل الوسط، يعرفون للعالم فضله وقدره وإمامته وعلمه وفقه، لكن لا يتبعون خطأه. هذا هو الوسط كما بين ذلك الشيخ الإسلام بن القيم الجوزي رحمه الله في إعلام الموقعين. إذا نحذر من هذه المسألة. لما؟ خاصة في زمن الفتن، خاصة في زمن الفتن، لأن زلة العالم يذهب فيها العالم. ولذلك العلماء سموا زلات العلماء بالطبوليات. معنى الطبوليات؟ يضرب لها بالطبل. إذا ضرب أحد بالطبل، ولا يعني جوازه، انتبه، أي نعم، الآن نمثل، إذا ضرب أحد بالطبل صوته انتشر. كذلك زلة العالم تنتشر بين الناس ويتبعها. هذا معنى أن العلماء سموا زلات العلماء بالطبولية، بالطبولية. فإذا كان أمرك لك في زمن الفتن، إذا الأمر يزداد، يزداد سوءا، وتزداد الفتنة اشتعالا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نحذر من هذه القضية، الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ له قبول أو معظم في النفوس. احترامنا له شيء، لكن نتبعه في الخطأ لا. كيفما كان هذا العالم، كيفما كان هذه طريقة السلف، عمر رضي الله عنه وارضاه، مع أنه محدث ملهم، مع ذلك كان الصحابة يراجعونه في مساء. ولما أتى أناس لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألوه في مسألة، قال النبي حسن كذا وكذا، قال له إن أبا بكر وعمر اتيان بخلاف ما تفتي. قال رضي الله عنه وارضاه: يوشك أن تنزل عليكم شجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جلالتهما. فقس أنت بعد ذلك، قس. الحق إذا ظهر تقوى المذاهب، ليس هناك أحد فوق الألوان إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يرد قوله، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا الخبر. هذه كلمة ذهبية للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله: قد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة. انتبهوا الكلام، لذلك يقول الشباب قرأوا كلام العلماء، كلام السلف، نعم عليكم، كلام المعاصرين الكبار وخاصة منهم الأحياء الأموات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كل الفضلاء وكل الخيار لا شك. لكن لما يقرأ الإنسان كلام السلف ثم يقرأ كلام العلماء الكبار خاصة والفضلاء من أهل العلم، تتضح له الصورة ويفهم المسائل الشرعية. فهذا الكلام الشوكاني إذا وضعناه على زماننا، انتبه ماذا يقول، يقول في أدب الطلب، يقول رحمه الله: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء ويبالغون في إشهارها، وتكون هي خطأ، فتجد إيش؟ يفرح ويبالغ بما في إشهارها، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم. السؤال الآن، هل الحجة كلام العالم؟ إيش الحجة كلام العالم؟ الحجة في في في في في, في, في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي في كلام النبي عليه السلام، وما كان عليه الصحابة، هذه الحجة. فالعالم ينظر في قوله، هذا العام العمد، هذا العمد المفتي، ما نتكلم عن هذا الباب. فالأصل ينظر في كلام العالم، أما نجعل كلام العالم في احتداثه حجة لا. نعم، الأصل أن نرجع إلى العالم في فهم الكتاب والسنة، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن كلامنا في حادث ظهرش خطأ، ظهر خطأ العالم من كلام العلماء وبالكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله الشوكاني، قال في أدب الطلب: فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة ذكر وسعة دائرة وسعة دائرة علم لا لأمر سوى ذلك، فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية وشعبة من شعب التقليد، وأنه لم يوفي الاجتهاد حقه. لفظة الاجتهاد هنا في كلام الشوكاني، الشوكاني عنده اصطلاح لما يطلق لفظة الاجتهاد ينبغي أن تدرك. كثيرا ما يطلق الشوكاني الاجتهاد ولا يرد المجتهد المعروف في كتب الأصول، وإنما يبخل في ذلك إيش كذلك طالب العلم والمتبع، كما هو واضح في كلامه رحمه الله. نعم يطلق المجتهد ويرد به، يريد به المجتهد المعروف في كتب الأصول، وهذا يعرف بحسب السياق واللحاق والسباق، لكن حين يطلق المجتهد ويرد به ما هو أعم من ذلك. فلو المقصود هنا قال: فإن المجتهد أي الذي يجتهد وينظر هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، يعني الناظر هل ينظر إلى القائل أو إلى الشيء الذي قاله؟ مر معنا قلنا العبرة بماذا؟ بالدليل لا بالقائل، وبينا مجال هذه القاعدة. ليس المقصود ما دام أن العبرة بالدليل لا بالقائل نسأل من هب ودب أو نقرأ لمن هب ودب، لا، وإنما العبرة بالدليل لا بالقائل في دائرة أهله، في دائرة أهله. وقد بينا هذا معنى، بينا مجالات هذه القاعدة. إذن يقول: فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة، يعني بمعنى اغتر بماذا؟ بجلالة فرد من الناس عالم، مع أن قوله قد يكون مخالف للحق، فماذا أن تغتر بمعظم في النفس وفي النفوس؟ فإذا خالف الحق خالف الحق، إذا خالف الحق خالف الحق. قال: فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة ذكر وسعة دائرة علم لا لأمر سوى ذلك، بمعنى أنه اتبع ما اتبع، هل الدليل أو فقط لأنه قول الأكثرين وفي قول هؤلاء الأكثرين قول معظم في النفس؟ لا ينبغي أن يكون هذه الدلائل لمعرفة الحق، بل معرفة الحق أصالة بالكتاب والسنة بواسطة العلماء. لا شك، لأن العلماء وسائط، كما يقول الشاطبي رحمه الله، العلماء وسائط لمعرفة الحق. قال: لا لأمر سوى ذلك، فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية، تعصب، وشعبة من شعب التقليد، شعب من شعب التقليد. إذا كنت فأنت لما يتكلم عن العام إلا في حال أن العام هو بدوره ظهر له الحق، فإنه لا يعذر، كما بيّن ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأنه لم يوفي الاجتهاد حقا، بمعنى لم يجتهد في طلب الحق. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ولقد كان جماعة من المحققين، كلام ابن الجوزي هذا في صيد خاطره، ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، لأن خالف الحق لا يبالون، لأن الحق حق يتبع، والحق يجب أن يكون في النفوس معظم أكثر من تعظيمنا لهذا الشخص. قال ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما، كما قلنا قد يلومون لوما شديدا من بابيش التنفير من قوله. فنقل قال فنقل عن أحمد أنه قال له المروذي ما تقول في النكاح؟ المروذي هذا سأل الإمام أحمد رحمه الله في النكاح، ايش تقول في النكاح؟ فقال إمام أحمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له فقد قال إبراهيم، أراد أن نقول له يعني قولة إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم كان لا يريش النكاح، وإبراهيم بن أدهم على زلات قدره زل في أمور في باب السلوك، زلات قدره زل في أمور في باب السلوك، فهو جليل القدر كما بين ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، لكن زل في أمور. فقال له قال إبراهيم، قال إبراهيم، فقال المروذي فصاح بإمام أحمد فصاح بي وقال جئتنا ببنيات الطريق، يعني نقول لك سنة النبي عليه، تقول لي إبراهيم بن هذا جئتنا ببنيات الطريق، إلى أن قال ابن الجوزي واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي رضي الله عنه أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل، فقاله إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقد مر معنا بيان مجال هذه القاعدة، ليس المقصود بالقاعدة أننا لا كل واحد منا يفهم كتاب السنة بنفسه، لا بدعوى لا إن الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق تعرف أهله، لا، العلماء يسوقون هذه القاعدة في مجال التعصب، يظهر الحق وتتعصب، عندما يظهر لك الحق وتتعصب أقول لك إن الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق تعرف أهله، ولا أقول في مجال أنني استقيل بنفسي وأفهم، لا، لأن الله تعالى أحالنا على سؤال إيش؟ أحالنا على الرجال، ألم يحن الله تبارك وتعالى للرجال؟ أحالنا. فالقاعدة هذه ليست في هذا المجال، في مجال التعصب، فإذا تتبعنا كلام العلماء، وهذه نصح بها طالبة العلم، دائما أقول لكم هذا الكلام، كلام القواعد ينبغي أن تتتبع إذا أردت أن تفقه كلام العلماء، وقواعد العلماء خاصة، القاعدة تتبع كلام العلماء في أي سياق يريدون القاعدة، فمن خلال ذلك تفهم مجال القاعدة، من خلال تفهم مجال القاعدة. شاهد عندنا قال ابن الجوزي واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي رضي الله عنه وارضاه أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل، فقاله إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. ثم قال ابن الجوزي والعمر إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قابله لتعظيمهم في نفسه. هذا هو الذي نحذر منه في هذه المسألة الثانية، يحذر الإنسان يعني من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ من عالم من فرد معظم في الناس، كما قلنا لا يعني هذا عدم اتباعنا له في هذا الأمر الذي اخطأ فيه، لا يعني أننا ندمه، لا، وإنما نعرف له قدرة وندعو له في جوف الليل وندعو له في السجود إذا كان يستحق ذلك، كان عالما، لكن خطأ شيء آخر، وخطأه لا يضره لأنه ليس بمعصوم. هل خطأ هذا العالم يضره؟ فهو ليس بمعصوم، وليس هناك عالم ادعى لنفسه العصمة، وليس هناك عالم ادعى لنفسه الصواب في كل مسألة مسألة، ولذلك كثير من العلماء يذكرون المسألة ويقول والله أعلى وأعلم. فينبغي أن يكون منهجنا في مثل هذه الأمور وسط، خطأ يرد إذا ظهر بأدلته يرد الخطأ، لكن كلامنا أن نميل مع الباطل مع الخطأ بدعوى أنه إيش صدر من معظم في النفس، ينبغي أن نفهم هذه المسألة. المسألة الثالثة الحذر من الاعتقاد ثم الاستدلال، خاصة زمن الفتن. كثيرا ما يعتقدنا خاصة زمن الفتن أمور ثم يبحث لها عن أدلة. إيش يقع بعد ذلك؟ لي أعناق النصوص وتحريف النصوص لكي توافق ما اعتقده. اعتقادك ينبغي يكون مبنيه على ماذا؟ على الدليل، على الدليل. أما أن تعتقد ثم بعد ذلك تبحث، تبحث عن ماذا؟ تبحث عن دليل يسعفك لاعتقادك. هذا لا يجوز شرعا. نعم تبحث، قد تعتقد مسألة وبعد البحث تجد الأدلة توافق ما اعتقد، لكنك آثم. لما؟ ليس لموافقتك الحق، أنت آثم لأنك بنيت الأمر على أصل فاسد. كمن يفسر القرآن برأيه، هل يجوز أن تفسر القرآن بالرأي؟ لكن قد يفسر شخص القرآن بالرأي ويوافق إيش؟ صواب. موافقة الصواب شيء، تقرأ الله هذا، لكن الأصل الذي بنى عليه صحيح؟ فيأثم لأجل ذلك. كذلك في بابنا هذا الاعتقاد، قد يعتقد الإنسان المسألة ثم بعد البحث بالأدلة يجد الأدلة توافق ما اعتقد، لكنه آثم. لكن الغالب أن من اعتقد الشيء، غالب من اعتقد الشيء قبل البحث عن دليله تجد الأدلة تخالف ما اعتقد، ده الغالب. لما؟ لأن الاعتقاد قردت على الأدلة في الغالب يكون موافقا للهوى، هوى النفوس. والشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أتت لتخرجنا من هوى أنفسنا. ولذلك قلت أن الغالب الشخص الذي يعتقد ثم يبحث عن الدليل تكون الأدلة مخالفة لما اعتقده. فهمتوش كنقول؟ إذن هذا أمر عظيم أن نعتقد ثم نبحث عن الدليل، خاصة زمن الفتن. وإلا فعندئذ إذا بحثت عن سبب الفتن تجدوه من هذه المشكلة. إذا بحثت عن سبب الفتن تجد إيش؟ عدم الرجوع لكتاب السنة. اعتقد مسألة ثم يبحث عن الأدلة ويأتي لك كلام ابن تيمية، كلام فلان، كلام علان. قبل ذلك شو اعتقد المسألة ثم يبحث عن أدلة ويبحث عن كلام العلماء ليسعفه في ما اعتقد. وهذا من أبطل الباطل. إذا نحذر من هذه المسألة. وهذا يقع، هذه الأمور تقع حتى في الأمور الفقهية. إذا تعتقد مسألة فقهية ثم تبحث عن دليل، رحمك الله، اعتقدت مسألة ماذا فقهية تعتقد ثم تبحث عن دليل، لا يجوز. تجرب ثم ابحث، تجرب ثم انظر في الأدلة، كما وافق دليل فخذ به ولو خالفك العلماء كله ما يضر فيك. لكن أن تعتقد ثم تبحث لا يجوز. ويتأكد النهي عن هذا في الأمور العظيمة التي تكون يترتب عليها أمور عامة. الواجب على المسلم أن لا يقول حتى يقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما أمره الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حذف مفعول، مفعول إفادة العموم. لا تقدم شيئا، لا قول ولا فعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح لا يتقدمون بين يدي الله جل وعلا، ولا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويعد هذا لهذا الأمر من أعظم الفوارق بين السني والبدعي. السني تجده يبحث عن الأدلة من الكتاب والسنة وبعد ذلك يعتقد، يبحث عن الدليل ثم يعتقد، يستدل ثم يعتقد. بخلاف البدعي، صاحب البدعة يعتقد ثم إيش؟ ثم يستدل. فالسني يؤخر هواه ويجعله تبعا للأدلة، والمبتدع يجعل هواه حاكما على الشرع وفهم مثلا. هذا هو الذي حصل للخوارج القديمة وحديثا كذلك. حصل الخوارج القديمة فهموا مسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهموا مسألة تخلص المسألة في ذهنهم، فبدأوا يبحثون عن أدلة من كتاب وبعض السنة. إلى الخوارج القديمة الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه وارضاه ما كانوا يأخذون يعني بالسنة التي تخالف ظاهر القرآن ولو كانت متواترة، كما حكى هذا الشيخ الإسلام تيمي وحكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الألباني وذكره الشيخ الألباني في الإرواء. لأن هكذا حاله، لأن المبتدع يجعل هواه حاكما، يجعل هواه حاكما على الشرع. قال الشاطبي رحمه الله: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأنهم قدموا الهوى على إيش؟ على الشرع. ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا إليها، منظورا فيها من وراء ذلك. يعني ينظر الأدلة وفق إيش؟ الهوى، وفق الهوى. هذا كلام الشاطبي في الاعتصام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام كذلك، قال: المبتدع جعل الهوى أول مطلبه، وأخذ الأدلة بالتبع، يعني أدلة تبع للهوى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلى كل مؤمن، قال رحمه الله تعالى في الفتاوى: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تابعا لقوله، وعلمه تابعا لأمره، أي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وإمة المسلمين، فهؤلاء لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر، فهذا أصل أهل السنة. هذا أصل عظيم، يعني نجعل إيش؟ هذا أصل من خالنا فيه فقد خرج عن ذلك أهل السنة، بمعنى نجعل الكتاب والسنة الأصل، وكل شيء يفهم في ضوء الكتاب والسنة، لا نقدم العقل على النصوص، لأن العقل إيش؟ محدود، وحدود العقل يعرف بماذا؟ بالأثر. البعض يبدأ إنجازي صفصف، فدخلنا معه في الصفصف، يقول لك: ما أدرك أنت أن العقل محدود؟ قلنا له: ما أدرك أن أنت العقل موجود؟ فقال: علمنا وجود العقل بأثره، بأثر أنك تفكر تقدم وتؤخر، علمنا وجود العقل. طيب، كذلك يعلم أن العقل محدود بالأثر. كثيرا ما تعتقد مسألة وتفكر فيها بعقلك، بعدك يظهر لك إيش؟ خلاف، ما ظهر لك، فظهر على أن العقل إيش؟ محدود بالأثر. كما يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان العقل محدود كيف نقدمه على الكتاب والسنة؟ نقدمه على الوحي. إذن الأصل كتاب والسنة، لا نقدم على الكتاب والسنة عقل، لا نقدم على الكتاب والسنة كشف، لا نقدم على الكتاب والسنة ذوق، لا نقدم على الكتاب والسنة إلهام، لأن كل هذه أمور إيش؟ واش الكشف لا العقل ولا الذوق، واش هي أمور قطعية عموما ولا ظنية عموما؟ ظنية. والوحي عموما إيش؟ قطعي. فنقدم القطعي على الظني، ولا نقدم التجربة على الكتاب والسنة، ولا نقدم العلماء والمشايخ على الكتاب والسنة. إذا هذا أصل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. إذا استدل ثم إيش؟ ثم اعتقد. المسألة الرابعة: لا تغتر بكثرة أهل الباطل. كثيرا ما يغتر الناس بكثرة أهل الباطل، فيكون عنده المعيار، معيار الحق الكثرة، هل الكثرة معيار للحق؟ الكثرة هل معيار للحق؟ أبدا. يأتي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النبي وليس معه ليست الكثرة معيار للحق أبدا. إذا نحذر قصر زمن الفتى فيكون الإنسان إما ويمشي معه مع الكثرة العبرة بالحق. الجماعة كما مر معنا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمة. إذا العبرة باتباع الحق ولو كان أهله قلة. ما عندنا العبرة الكفر. إذا كثيرا ما ذمتش إيش الكفر في كتاب الله. انتبه عندما نقول ذمت الكفر في كتاب الله ما يعني أن كل كفرة هي باطلة، لا، وإنما ذمت الكفرة التي ليست معها إيش الحق. الكفرة إذا كان مع الحق فهي من أهل الحق. هل لكثرتها أو للحق الذي تحمله؟ الحق. فبحثنا الآن أن لا نجعل مجرد الكفرة إيش هي المعيار للحق، وإنما معنى الحق موافقة الحق سواء كان عند الكثرة أو عند إيش القيمة. أما أن نجعل بحثنا الآن أن نغدر بمجرد الكثرة، نجعل مجرد الكثرة إيش معيار للحق أو أن هذه الطائفة هي طائفة الحق، لا. إذا العبرة باتباع الحق ولو كان أهله قلة. يقول الآجري رحمه الله تعالى كما في رسالة للغرباء، يقول رسالة لطيفة، يقول رحمه الله: إن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال ابن القيم رحمه الله: فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين. إلى أن قال: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فإنهم يقولون، أي أهل الجهل، لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا. هذا معيار عند أهل الجهل. قال: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم، قال فاعلم أن هؤلاء هم الناس، أي القلة، ما دام معهم إيش حق. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، كانوا ناس لأنهم معهم الحق. قال فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. وإن كانوا أقلهم عددا، هذا كلام ابن القيم في مفتاحي أو مفتاح دار السعادة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يكن أحدكم إما يقول أنا مع الناس فليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. ما يضرك في الناس، الغرض عندك اتباع الحق. الوصية من عبد الله بن مسعود خاصة زمن الفتن، زمن التقلبات والتغيرات، يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، وهكذا يصبح سني ويمسي ومبتدع وهكذا. قال: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس فليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. أنت تقول أنا مع الناس لو كفر الناس، تكون مع الناس. ما هو المقياس عندك؟ ينبغي أن يكون المقياس هو الحق، ينبغي أن يكون المقياس هو الحق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالك. ذا العبرة دائما المال بالحق القائم على القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قد يقال الكثرة هي معيار الحق، بأي دليل؟ قلت هنا فإن قلت نأتيك بهذا لكي إذا يعني رد عليكم أحد هذه المسألة بهذا الذي سأذكر تعرفون الجواب. قلت فإن قلت إن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيزيدون؟ إيش قال أبو سفيان؟ نعم. فقال هرقل وكذلك الإيمان، فجعلت الكثرة معيارا على صحة النبوة. إذا البعض قد يستدل بهذا الدليل على أن الكثرة إيش؟ معيار، بدليل قوله أيزيدون؟ قال أبو سفيان نعم. فاستدل بماذا؟ بالكثرة على صحة إيش؟ النبوة على الحق. الجواب من وجهين، الجواب عن هذا الأمر من وجهين. الوجه الأول، أولا هل أبو سفيان استدل على صحة نبوة النبي بهذا الأمر فحسب؟ إذا رجعنا للحديث أنه استدل على نبوته بأمور قبل هذا الأمر، هذا واضح. أبو سفيان استدل على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأمور غير هذا الأمر، هذا أمر كان أمر إيش؟ فرعيا استدل به، ولا استدل بأمور. فبمجموع هذه الأمور قد قد قد قد قد استدل به بصحة نبوة عليه السلام، ولم يستدل فحسب على صحة النبوة النبي عليه السلام بقضية الكثرة فحسب، وهذا واضح من الحديث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الجواب يزيدون، جواب إيش قال أبو سفيان؟ هل قال أبو سفيان أكثر الخلق معه أم قال يزيدون؟ يزيدون. إذن الجواب كان يزيدون ولم يكن أكثر الخلق، فعددهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فعددهم كان في زيادة وليس في نقصان. قوله يزيدون يدل على ماذا؟ هل يدل على أنهم كانوا هم الكثرة؟ أم يدل فقط على أنهم كانوا في نقصان ثم إذن فعددهم كان في زيادة وليس في نقصان، ومجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل. إذن أين الاستدلال في الحديث على أن الكثرة معيار؟ لا يوجد أبدا. ومجموع الزيادة بالنسبة هم زادوا لكن مقابل غير مشهومة قليلة. إذن ومجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل، وهذا المفهوم مطابق لمنطوق قول النبي عليه السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كمان. إذن هذه المسألة الرابعة، لا تغتر بكثرة أهل الباطل. المسألة الخامسة والأخيرة، الحذر من خلطة أهل الباطل. الحذر من خلطة أهل الباطل، هذا المبحث مر معنا بتفصيل في سلسلة البدع، لكن الآن نتكلم عموما، وقصدنا أصالة منه الهجر الوقائي الذي مر معنا بيانه. إذا الحذر من خلطة أهل الباطل خاصة في زمن إيش؟ فتن، لأن من وسائل تقويته للباطل خاصة في زمن الفتن خلطته، كثير السواد، كثير سوادين. إذا الحذر من خلطة أهل الباطل، الخلطة شأنها كبير في التأثير على أخلاق المختلط بهم وعاداتهم وعقائدهم، الإنسان يتأثر، هذا أمر محسوس أن الخلطة لها تأثير على الناس. وإذا كان العلماء يقولون الصاحب إيش؟ صاحب، الصاحب صاحب. قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف إن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس. الطبيعة في الناس، الناس كأسراب القطا يتشبه بعضهم بعضا كما يقول ابن تيمية في الفتاوى، هذا أمر محسوس كما قلت. قال رحمه الله إن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس. قال بندار بن الحسين صحبة أهل البدع تورط الإعراض عن الحق. صحبة أهل الأهواء وأهل البدع تورط هذا الأمر العظيم، الإعراض عن ماذا؟ عن الحق. لماذا؟ لأنه يلبك عليك بصحبتك إياه، فعندما يعرض عليك الحق تعرض عنه بسبب صحبتك لأهل الأهواء والبدع. صحبة أهل البدع تورط الإعراض عن الحق. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: الدنو من الباطل هلك، والقول في الباطل يصد عن الحق. القول في الباطل يصد عن الحق. قال: الدنو من الباطل هلك. لذلك كان من القواعد العظيمة في الشرع قاعدة سد الذرائع، سد الذريعة، الوسيلة التي تؤدي بك إلى ما لا تحمل عقباه، أو إلى الفتن، أو إلى المشاكل، أو إلى القلاقل، سد. هذه من القواعد العظيمة في الشرع. لذلك نجد حرم الخمر وحرمت وسائل تؤدين الخمر. النبي عليه السلام نهى عن الجلوس في مائدة يضار على الخمر. لماذا؟ قد يقول قائل: لا أشرب الخمر، لكن تجلس مع من يشرب الخمر. جلست معهم اليوم، بعد غد، بعد ذلك ايش يحصل؟ اشرب الخمر. فنهي النبي عليه السلام عن الجلوس بما يدور على الخمر من باب سد الذريعه. ولا تقربا هذه الشجره، سد الذريعه، اذا قربت غدك. وقد فصل في هذه القاعده العظيمه الامام ابن القيم تفصيلا ماتعا في اعلام الموقعين، في اعلام الموقعين. إذ قال مالك: الدنو من الباطل هلك، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال ابن القيم رحمه الله، اسمع ماذا يقول: إن العبد في غاية الهتان، قال: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. كلام عظيم. إنسان يعتاد سماع الباطل، أي باطل كان، إذا اعتاد الإنسان سماعه إيش يورثه ذلك؟ إيش يألف هذا الباطل؟ وإذا اعتاد وألف هذا الباطل إيش يحصل؟ يترتب على ذلك إيش؟ تحريف الحق عن مواضعه، والإعراض عن الحق. لما؟ لأنك اعتدت سماع الباطل، فاعتدت هذا الباطل وألفته. وباب العادة فصل فيها ابن القيم في انفتاح دار السعادة، بين خطورة اعتياد غير الحق، وأن يألف الإنسان غير الحق. بل نص في مدار السالكين على أن الأنبياء أتوا لمحاربة العادات. بل فاحذر. فالأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا اعتاده الإنسان، إذا أراد أن يخرج مما اعتاده، إذا اعتاد الخير هذا هو المطلوب. فمن الأمور التي تعين على الثبات على الحق اعتياده، اعتياده. لكن كلامنا الاعتياد الباطل. إذا اعتاد الإنسان الباطل وألف هذا الباطل، إذا أراد أن يخرج منه أو إذا أراد غيره أن يخرجه منه، قال ابن القيم: كأنك تزيل الجبل من مكانه. الأمر ليس بمستحيل لكنه صعب. لما؟ لخطورة اعتياد الشيء. حتى أن الغزالي رحمه الله تعالى صاحب الإحياء كان يقول: يصعب، وهذه كلمة عظيمة، كان يقول: يصعب على النفوس أن تفطم على ما اعتادته. دا الدريله بغيتي تختموا على الحليب صعيب ولا ماشي صعيب؟ صح. كذلك الشيء الذي اعتاده الانسان من الباطل يصعب ان يخرج منه، يصعب ان يخرج. اذن قال ابن القيم رحمه الله: ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله اكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. اذا الانسان يحذر، الانسان يحذر من خلطة اهل الباطل والتماشي مع اهل الجهل. ياتيك شخص وتكون عندك معتقد، انت متيقن متاكد، بنيت على الكتاب والسنه وهو اقوال العلماء ومنهجهم، ياتي شخص ويلبس عليك كذا وكذا وقال فلان وقال علان، فتتغير. كلما جاءك رجل يجادلك تتغير. ما ينبغي هذا، ما ينبغي ان نتماشى. رحم الله الامام ابا بكر بن العربي المعافر العلام المالكي الكبير في العواصم من القواصم، قال كلمة تكتب بماء العيون. كان يقول: لا تذهب زمانك في مماشاة أهل الجهل فإن ذلك لا آخر له. لا تسليش، راه لا جاء هذا يقول لك غيره والآخر يقول لك كلمة، لا تنتهي. لا تذهب زمانك في مماشاة أهل الجهل فإن ذلك لا آخر له. إذا قال ابن القيم: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة ابن الحاج صاحب المدخل، ونقل عنه كلامه هذا جمال الدين القاسم في إصلاح المساجد، يبين ابن الحاج أثر الخطبة. يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى، قال: تأثير خلطة المسلمين للنصارى بمصر. يحكي على واقع الآن، الحاج يحكي على واقع. قال: تأثير خلطة المسلمين للنصارى بمصر، يحكي عن هذا الأمر. قال: النفوس تميل غالبا إلى ما يكثر ترداده عليها، ومنها هنا والله أعلم كثر التخليط على بعض الناس في هذا الزمان زمن لمجاراتهم ومخالطتهم لقبط النصارى مع قلة العلم والتعلم، فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشأ من ذلك الفساد، وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التي أنست بها نفوسهم موضع السنن. هذا تأثير الخلطة. قال: وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التي أنست بها نفوسهم موضع السنن. إذا نحذر من خلطة أهل الباطل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل، وبذلك كذلك نكون قد انتهينا من هذه السلسلة. نعيد يعني ما مر معنا من قواعد نذكر بها. سلسلتنا كما تعلمون سميناها بالقواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، وكانت السلسلة قائمة على محورين. المحور الأول وقف مع عنوان الموضوع، تكلمنا عن حقيقة القاعدة قواعد، تكلمنا عن العظات، تكلمنا عن حقيقة الفتن وحقيقة الشبهات، وكان ذلك المحور يعني تحته مباحث: حقيقة الفتنة، مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، حقيقة الشبهات، إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن، الواجب عند ظهور الفتن، معنى القواعد والعظات. ثم تكلمنا في هذا المحور عن الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعد أهل السنة. ماذا نستفيد إذا سرنا على هذه القواعد التي سار عليها أهل السنة؟ ثم المحور الثاني القواعد والعظات عند حلول فتن الشبهات. المحور الثاني تكلمنا فيه عن هذه القواعد. القاعدة الأولى تكلمنا عن كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلاء فبما كسبت أيدينا، هذه القاعدة الأولى. تجنب قاعدة التالية، تجنب الفتن المضلة، التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالنسبة للذي لم يحضرها، تكلمنا عن كل قاعدة باستفاضة وتوسع بحمد الله وتوفيقه. التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة وتنزيلها على الوقائع، اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان، قاعدة الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، قاعدة العناية بفقه المرجع، قاعدة ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله جل وعلا، قاعدة الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن والشبهات خاصة، قاعدة العاشرة لزوم جماعة المسلمين، القاعدة بعدها الحذر من التحزب، القاعدة بعد ذلك فقه الأولويات أو المداء بالأهم فالأهم، ثم قاعدة العظة والاعتبار بالتاريخ، ثم قاعدة التحذير من شحن النفوس بما لا ينفع، ثم قاعدة الحذر من الاستعجال، ثم ختمنا بهذه المسائل التي ألقيناها على مسامعكم في هذا اللقاء. تكلمنا عن الحذر من حيله الباطل وزخرفة كلامهم، ثم تكلمنا عن الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ له قبول أو هو معظم في النفس، وتكلمنا عن الحذر من الاعتقاد ثم الاستدلال، ثم تكلمنا على قضية الاغترار بكثرة أهل الباطل، ثم آخر هذه المسائل الحذر من خلطة أهل الباطل. هذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة، أسأل الله أن يسيبنا على ذلك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أكتفي بهذا وقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.